بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، فإننا ما زلنا مع الحديث السابع من كتاب الأربعين النووية للإمام الجليل محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في المجلس الماضي عن هذا الحديث، وهو حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم في صحيحه. وقلنا بعد كلام طويل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دين الله تعالى مبنيا على أصل أصيل وركن ركين، وهو قضية النصيحة، كما أنه قال في الحديث الآخر: الحج عرفة. فقد اشتمل الحج على أركان كثيرة، إلا أن الركن الأعظم الذي بني عليه الحج بأكمله هو عرفة. وقد اشتمل الدين على قيم ومبادئ كثيرة، إلا أن الركن الأعظم الذي تدور عليه كل فرائض الدين وأركانه هو النصيحة. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هنا جهات معينة يجب على المؤمن أن تكون بينه وبينها علاقة. الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهناك في المجتمع خمس مؤسسات يرتبط بها الإنسان المسلم ارتباطا محوريا، ويتوقف فلاحه في الدنيا والآخرة على التفاعل التام مع هذه المؤسسات الخمسة. المؤسسة التي تقوم بحق الله تعالى وتنفيذ شعائره، والمؤسسة التي تقوم على رعاية الجناب النبوي وتبليغ الهدي المحمدي، والمؤسسة التي تقوم على الكتاب القرآن الكريم، والمؤسسة التي تأخذ بزمام إدارة شؤون العباد من العلماء أو من الأمراء والساسة، والمؤسسة الخامسة عامة المسلمين. هذه الجهات الخمسة يجب على المؤمن أن يتفاعل معها بآلية ومنهجية سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة. فما هي النصيحة؟ قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة ليس في كلام العرب كلمة تجمع معانيها سواها. يعني لو أنا حبيت أحصر المعاني التي تحقق مفهوم النصيحة وأختار لفظ آخر من الكلام العربي يجمع كل تلك المعاني، مش هلاقي. فكأن كلمة النصيحة لفظ من الألفاظ العربية الشريفة الراقية المتفردة. ما هو كما أن هناك تفاضلاً بين الأماكن والأزمان والأشخاص، هناك تفاضل بين الكلمات، والمشتغلون بأسرار اللسان العربي يعرفون ذلك. ويشبه هذه الكلمة فيما ذكر الإمام الخطابي كلمة أخرى. الخطابي بيقول: ليس في كلام العرب كلمة تجمع المعاني المعبر عنها بالنصيحة إلا كلمة النصيحة. كما أنه ليس هناك في كلام العرب كلمة تعبر عن معاني الفلاح والتوفيق في الدنيا والآخرة كمثل كلمة الفلاح، ولذلك استعملها القرآن الكريم كثيرا. والتفكير في الكلام العربي بهذا المدخل يفتح لك بابا من أبواب فهم إعجاز القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فكلما كان الإنسان أكثر إحاطة وإلماما بأسرار الكلام العربي كان أكثر إدراكا لعمق إعجاز القرآن الكريم وعظمته. فلما تدرس الكلام العربي، والكلام العربي واسع، ألف فيه الإمام ابن منظور كتابا اسمه لسان العرب، جمع فيه من الألفاظ العربية ما يزيد على 80,000. والإمام الشافعي في كتاب الرسالة بيقول لك: ولا يحيط بلسان العرب إلا نبي. هذا الكلام العربي الجليل الذي اختاره الله تعالى لينزل به القرآن الكريم، هذا اللسان العربي إذا فتشت فيه كلمة كلمة عن لفظ يعبر عن جمع معاني التوفيق في الدنيا والآخرة لن تجد أفضل من كلمة الفلاح ومشتقاتها. ولذلك تلاقي ربنا تبارك وتعالى يقول لك إيه: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. ولا يزال القرآن الكريم يستخدم كلمة الفلاح، ولا يدرك أحد عظمة ما تعبر عنه الكلمة إلا من استقرأ ألفاظ العرب وأدرك تفرد هذه الكلمة. تعال ناخذ كلمة النصيحة. إذا فتشت القرآن الكريم تجد ظاهرة من الظواهر القرآنية العجيبة الغريبة، ألا وهي أن القرآن الكريم يفرق بين مرتبتين ومقامين. فيفرق القرآن الكريم بين مرتبة الإمامة وبين مرتبة العلم. وتابع معايا كويس وما تسرحش، لأنه في كلام بيتبني بعضه على بعض. أول حاجة، الذي يتأمل القرآن الكريم يلحظ أن القرآن الكريم قد فرق بين مفهوم الإمامة وبين مفهوم العلم، فخلى هناك حاجة اسمها العلماء وحاجة اسمها الأئمة. طب أنه أفضل في الاستعمال القرآني؟ الأئمة. ليه؟ قال لك تعال نشوف القرآن الكريم بيقول لك: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فجعل القرآن الكريم مفهوم العلم مفضيا إلى الخشية، والخشية نفعها ذاتي ينتفع به الإنسان في ذاته. يبقى كلمة الخشية علقها الله، كلمة العلم علقها الله تعالى بالخشية، والخشية نفعها ذاتي. طب وكلمة الإمامة؟ علقها الله تعالى بالهداية، والهداية نفعها متعدي، فقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعلق الله قضية الإمامة بالهداية، وعلق الله تعالى قضية العلم بالخشية، والهداية أجل من الخشية، فمتعلقها وهو الإمامة أشرف. حتى إن الله تعالى جعل رتبة الإمامة مرتبة الأنبياء، فربنا بيقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فجعل الله تعالى قضية الإمامة رتبة الأنبياء والمرسلين، وجعلها الله تعالى منية الصالحين في دعائهم وهم يتمنون على الله يطلبون الإمامة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طب هو إيه الفارق بين الإمامة والعلم الذي ترتب عليه أن الأئمة أفضل من العلماء؟ قال العلماء اشتملت كلمة الإمامة على العلم مع أمور أخرى. فأول حاجة الواحد يحصل العلم، حتى إذا ما حصل العلم ودرس قواعد الشرع الشريف صار عالما، قد يحقق له العلم مفهوم الخشية، ثم يترقى بعد ذلك فيضيف إليها مطالعة واسعة في سير الأنبياء والمرسلين وكيف صبروا على أممهم، فيتفرع من سير الأنبياء والمرسلين إلى دراسة لمحات من علم الاجتماع يدرك بها السنن الإلهية التي أقام الله تعالى أطوار البشر عليها، كيف تتكون المجتمعات وكيف تحدث فيها التحولات من ثقافة إلى ثقافة ومن فكر إلى فكر، وكيف تحول المجتمع المكي والمجتمع المدني، وكيف تحول قوم عاد وقوم نوح وقوم لوط. قام الأنبياء بواجب قومي مع أمم كاملة، فالذي يدرس قصص الأنبياء عن بصيرة يلفته قصص النبيين إلى الإدراك والإلمام لأسرار من علم الاجتماع البشري، يعرف به نفسية الخلق، ما هي المؤثرات التي تقرب الهداية إليهم، وما هي الحواجز الفكرية التي ملأت أذهانهم فصدتهم عن الهداية، وكيف تحولت وارتقت المجتمعات وتراكمت فيها مناهج التفكير والفلسفة والاقتصاد والرؤى المختلفة التي تصنع عند المجتمع الغربي مثلا قناعة معينة، وتصنع عند المجتمع الشرقي الإسلامي قناعة معينة. ثم يخرج العالم إلى الإلمام بقواعد من علم النفس يدرك بها أسرار النفس البشرية وكيف تستجيب للمؤثرات المختلفة وكيف تتجاوب مع دواعي الهدى، وإن صدت عن الهداية فما هي الأسباب التي أورثت النفس الصدود. ثم يدرك العالم أسرارا من كيفية نجاح الأنبياء في إدارة المواقف وفي الخروج من الأزمات وفي إدارة الحروب وفي التعامل في أوقات الشدائد، فيلم بأسرار من علم الإدارة. فيخرج العالم عن حفظ القواعد العلمية المجردة إلى التغلغل في إدراك أسرار الخلقة البشرية وما الذي يقرب الهداية من الناس وكيف تتأتى مفاتيح نفوس الخلائق، فيستطيع أن يأخذ من قواعد الشرع الشريف ما يناسب كل إنسان، فيتحول من عالم إلى إمام يقوم بقضية الهداية. فلا يستطيع العالم أن يقوم بقضية الهداية حتى يدرك أسرار النفس البشرية وأسرار اجتماع البشر والتحولات التي تحدث في المجتمعات البشرية وأسرار علوم الإدارة التي كان الأنبياء والمرسلون أعظم الخلق عبقرية وإدراكا وتطبيقا لها. يبقى كأن الإمامة تقتضي العلم مع قدر زائد من الإلمام بأحوال الناس وثقافاتهم وفكرهم وطرائق معيشتهم وما يقربهم من الهدى وما يبعدهم عنه. فتلاقي الإمام الشافعي رحمه الله فيما روى عنه ابن عساكر وجماعة من العلماء، يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أقمت 20 سنة. شوف الكلام النفيس الذي تحول به الشافعي من عالم إلى إمام، بيقول لك أقمت 20 سنة وأنا أدرس أيام الناس. إيه هي أيام الناس دي؟ أيام الناس يعني الوقائع والتواريخ والملاحم والحروب والتقلبات والأنساب وتكوينة المجتمعات المختلفة. ليه هو الشافعي بيطلب هذا الكلام؟ ليه أقمت 20 سنة أطلب وأتعلم أيام الناس، أستعين بذلك على الفقه. شوف الكلام النفيس، كأنه لا يستطيع الوقوف على دقائق الفقه وأسرار الأحكام الشرعية حتى يواكب ذلك تغلغل في دراسة نفوس الخلق وطرائق تفكيرهم وكيف يقرب الهدى منهم. يبقى الإمامة أوسع من العلم لأن الإمام من جواها مكون من العلم مع مهارات ودراسات وبحوث أخرى تتعلق بكيفية إدراك العالم لأسرار الخلائق وتراكيب النفوس وكيفية استجابتها للمؤثرات. ولذلك فقد علق الله تعالى الهداية بالإمامة، إذ لا يستطيع العبد أن يقرب الهدى من الناس حتى يصبر عليهم ويفهم أسرار تصرفاتهم ويدرك كيف تستجيب نفوسهم فيقرب العلم من الناس فيتحول إلى هاد. طيب، فلما أن كانت الإمامة رتبة الأنبياء والدعاء الذي يتمناه على الصالحون، رجعنا بعد ذلك لنتأمل القرآن ونرى كيف أن الأنبياء قاموا بواجب الهداية وما هي الوسائل التي صنعوا بها قضية الهداية، فإذا بهذه الوسائل ترجع إلى قضية النصيحة. إحنا مش قلنا إن الأنبياء هم الأئمة في الحقيقة؟ تعال شوف الأئمة كيف عبروا عن بلاغهم للخلق. خد عندك سيدنا نوح، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. الدين النصيحة. وقال نوح أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، كأن قيام النبيين الكرام بقضية الهداية كان من خلال مسلك النصيحة. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، دي مش تفكرك بسرعة بهذا الحديث، الدين النصيحة. وفي سورة هود يقول سيدنا نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فدلنا هذا الأمر على أن نوحا عليه السلام بلغ أمانة الرسالة وقام بين الخلق بواجب الهداية من خلال مسلك هو مسلك النصيحة. تعال ننتقل بعده إلى سيدنا هود وإلى عاد أخاهم هودا. بعد شوية لما جاءهم هود بالرسالة قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. الدين النصيحة. فتحققت قضية النصيحة على يد نوح مع قومه وأنصح لكم ما أعلم من الله ما لا تعلمون، وتحققت قضية النصيحة مع سيدنا هود مع قومه وأنا لكم ناصح أمين. امشي بعد كده بشوية في تجارب البشرية وفي موكب النبيين والمرسلين، تلاقي سيدنا صالح لما أن جاء إلى ثمود فبلغهم الرسالة ونصح لهم فصدوا وأبوا فأهلكهم الله، سيدنا صالح عمل إيه؟ فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. امشي بعد سيدنا صالح بشوية تلاقي سيدنا شعيب جاء إلى قومه وهداهم وبلغهم ونصحهم فأبوا فأهلكهم الله، فسيدنا شعيب عمل إيه؟ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. الله، يبقى الدين النصيحة دي مش في الدين الإسلامي فقط، دي كانت في شريعة سيدنا نوح كانت دين النصيحة، وكانت على يد سيدنا هود كانت دين النصيحة، وكانت على يد سيدنا صالح كانت دين النصيحة، وعلى يد سيدنا شعيب كانت دين النصيحة. بل ولم تقف القضية عند الأنبياء والمرسلين، حتى قام أتباع الأنبياء وأصحابهم بقضية النصيحة. فربنا يقول لك لما أن تعرض سيدنا موسى للرجل فوكزه موسى فقضى عليه، إيه اللي حصل؟ شوف الصحابة أصحاب الأنبياء السابقين، ربنا يقول لك في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فقام أتباع الأنبياء وأصحابهم بقضية النصيحة. وأصحاب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أبى الله تعالى أن يقبل من صاحب عذر توبته حتى ينصح لله ولرسوله. ففي غزوة تبوك لما أن تخلف أناس أصحاب أعذار قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله وإيه ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فدل على أن أصحاب الأنبياء أيضا مأمورون بالقيام بواجب النصيحة، وأن قضية النصيحة هي المعادل الموضوع وهي المقابل للخروج للجهاد. لا يكافئ خروجك للجهاد ومشاركة سيد الخلق في نصرة الدين، إنما يكفر التقصير في هذا الواجب أن تنصح لله ولرسوله، لأن الدين النصيحة. بل إن أصحاب الغواية وأصحاب الضلالة لما أن أرادوا أن يتسللوا إلى النفوس البشرية خرجوا على الناس بمظهر الناصحين. فربنا يقول لك عن سيدنا آدم في حواره مع إبليس، إبليس بيقول له إيه؟ راح ربنا قال لك وقاسمهما إيه؟ إني لكما لمن الناصحين. فلما أن أراد إبليس أن يتستر بستار تروج به الخدعة وتنطلي به الحيلة خرج في ثوب الناصحين. ولذلك تروح تقرأ لأحمد شوقي القصيدة بتاعت برز الثعلب يوما في ثياب الناصحين ومشى في الناس يهدي ويسب الماكرين ويقول إلى آخر القصيدة التي خدع فيها الديك واستولى منه على إيه قطعة الجبن ولا التهمه ولا القصة المشهورة. فلما أن أراد أن يخدع الناس خرج عليهم بمظهر الهداة الناصحين، لما أن نفوس العباد عبر التاريخ وجدت في أئمة الهدى أنهم هم أهل النصيحة. ولذلك تلاقي حتى الإنسان الذي لا يعرف بالتدين إذا أراد أن يقرب شيئا إلى الناس تمسح في ثوب الدين. ليه؟ لأنه يعرف أن الناس يركنون لأئمة الهدى ويعهدون فيهم النصح لله ولرسوله. يبقى كأن الأنبياء والمرسلين هم أصحاب رتبة الإمامة، وكأن الإمامة تفضي إلى الهداية، وكأن الهداية تتحقق من خلال مسلك معين يسمى بالنصيحة. فقال لنا صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. لما تجمع آيات القرآن الكريم بهذه الصورة وترى أن قضية النصيحة جرت على لسان نوح مع قومه، وجرت على لسان هود مع قومه، وجرت على لسان صالح عليه السلام مع قومه، وجرت على لسان شعيب مع قومه، وأن القرآن الكريم احتفى بهذه الكلمة، تدرك من أين نبع هذا الكلام النبوي الشريف. يعني إيه؟ يعني ما من كلمة من الكلام النبوي ومن الحديث النبوي الشريف إلا ويستطيع صاحب البصيرة أن يستخرج أصله من القرآن الكريم. عرف ذلك من عرفه وجهل ذلك من جهله. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من كتاب الله، وكل ما قالته الأمة من العلم بعد ذلك فهو مما فهمته من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان واحد من مشايخنا الذين شرفنا بدراسة العلم عليهم وقد جاوز 70 من العمر، وكان متبحرا في علوم البلاغة ملما بناصية اللسان العربي. فكان يقول إيه؟ كنا نحضر معاه المجلس أو الدرس ونقرأ، فتأتي مسألة فيشرحها لنا ثم يقول الذي رزق المعرفة بالكلام العربي وأدرك خصائصه وكيفية تركيبه هو وحده الذي يفهم إعجاز القرآن ويفهم النسق القرآني في بناء الكلام ويدرك أن هذا لا يمكن أن يكون من كلام بشر. والذي يدرس اللغة بهذه الطريقة ويتبحر فيها يرى أن الفارق بين الكلام الإلهي، يرى أن الفارق بين كلام البشر وبين الحديث النبوي كما بين الأرض والسماء، كما لو كان كلام سيدنا رسول الله سماء وكلام البشر أرض، الذي يدرك خصائص اللسان العربي يرى الفارق ما بين الكلام النبوي وكلام البشر المعتاد كما بين السماء والأرض. والذي يزداد بصيرة بالكلام العربي يرى الفارق بين طريقة تركيب الكلام الإلهي وبين الحديث النبوي كما بين السماء وما لا منتهى له من سدرة المنتهى ومن الآفاق العليا. ثم كان شيخنا هذا رضي الله تعالى عنه يقول: وأنا ممن يخبر الكلام بهذه الصورة، وما من حديث من الكلام النبوي إلا وأنا أقتدر أن أستخرج من أي آية من كتاب الله نبع. بل ألف كتابا اسمه السنة بيانا للقرآن، أخبرنا أنه أقام في تأليفه 35 سنة، والكتاب مش كبير، ده كتاب ما يزيدش عن 350 صفحة. بيقول الكتاب ده قعدت أتأمله وأدرس فيما وراءه 35 سنة حتى خرج هذا الكتاب، ويشرح فيه كيف أن كل حديث من الحديث النبوي الشريف صاحب البصيرة يستطيع أن يتغلغل فيه وأن يرى كيف أنه انبثق وامتد من القرآن الكريم. ثم يأتي الآن أناس من المعاصرين ويقول لك إحنا نكتفي بالقرآن الكريم فقط، ويسمون أنفسهم بالقرآنيين وينكرون السنة إلى آخر الفلسفات التي لا تخفاكم في أيامنا هذا. فهؤلاء الناس في الحقيقة ليس عندهم حظ من العلم، ولا يدرسون اللسان العربي، ولا يعرفون خصائص القرآن الكريم، ولا خصائص الحديث النبوي، ولا يعرفون موضع الحديث النبوي من القرآن الكريم بالمرة. فلما أن قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ثم التفتنا إلى كتاب الله وتأملناه، وجدنا أن القرآن الكريم قد صور لنا بروز قضية النصيحة في سير كل أنبياء الله مع أقوامهم، فارتبطت قضية النصيحة بمفهوم الهداية الذي توقف على مفهوم الإمامة التي هي أوسع من العلم وأكمل. اربط الكلام ده في ذهنك حتى تفهم كتاب الله تعالى وتدرك أن هذا الشرع الشريف ما هذا والله بكلام بشر، إنما هو خرج من مشكات الوحي. يبقى إيه الفارق بين الإمامة والعلم؟ الإمامة توصل إلى الهداية، والعلم يوصل إلى الخشية، والإمامة رتبة الأنبياء. ولما أن كانت الإمامة توصل إلى الهداية وشرعنا نتأمل أصحاب الهداية من الأنبياء وجدناهم يوصلون الهداية إلى الخلق بالنصيحة، يبقى ثلاث مفاهيم مرتبطة يأخذ بعضها بعنق بعض كأنها سلسلة ذهب. الإمامة تولدت منها قضية الهداية التي وصلت إلى الناس بمسلك النصيحة. تحفظ الكلام ده وتثبته في ذهنك وتعلمه لأولادك وتشرحه للناس من حولك. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، ونكمل مسيرتنا مع هذا الحديث النبوي الشريف في المجلس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.